ليس من الحاجات الخروج للصلاة عليه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يغسل ويصلى على الطفل ما دون 3 أشهر أم يدفن فقط؟ نحن ذكرنا هذا أن الصلاة على السقط متعلقة بماذا يا إخوان؟ متعلقة بنفخ الروح فيه، والثلاثة أشهر لم ينفخ الروح فيه، حينئذ يدفن هكذا، يدفن من غير تغسيل ولا تكفين. أحسن الله عليكم. يقول: إذا كان نصف الجسم محروق هل يغسل أم ييمم؟ إذا كان بعضه يطيق صب الماء عليه من غير ضرر عليه وبعضه لا يطيق، فما يطاق صب الماء عليه فنغسله، وما لا يطيق نعامله معاملة ما لا يطيق، فنغسل ما تيسر، وأما ما تعسر فنيممه بنيته. أحسن الله عليكم. يقول: حكم تصوير الميت لو طلبه أهله فهل يسمح لهم؟ هذا محرم، وإذا أمروك بالتصوير أو طلبوا منك فإنما يطلبون منك محرم، لأنه من ذوات الأرواح، والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تحريم تصوير ذوات الأرواح، إلا إذا كان من التصوير الفوتوغرافي، وأنتم تعرفون أن التصوير الفوتوغرافي فيه خلاف طويل، والقول الصحيح حرمته، قول الصحيح حرمته. فالتصوير بأنواعه الثلاثة، سواء كان تصوير النحت أو تصوير الرسم أو تصوير بالآلة الحديثة، كله محرم، والأدلة مطروقة في غير هذا الموضع، فلا يصور هو ولا يمكن غيره من أن يصوره. أحسن الله إليكم. يقول: اقرأ. عدم وجود شخص للتغسيل هل يجوز للأب أن يغسل ابنته فوق 7 سنوات؟ لا يغسلها، لأن فوق 7 سنوات لها عورة خاصة، وإنما تيمم. ذكرنا لا يغسلها لا أبوها ولا أخوها فوق 7. أحسن الله عليكم. يقول: ما هي الكتب التي تنصحنا بقراءتها تتكلم عن سكرات الموت والقبر والقيامة؟ والله التذكرة للإمام القرطبي من أجمل ما ألف في ذلك. أحسن الله عليكم. يقول: إذا ازدحم المكان هل يمكن وضع الجنائز في دولاب على شكل طوابق؟ كيف؟ عد. يقول أحسن الله: إذا ازدحم المكان هل يمكن وضع الجنائز في دولاب على شكل طوابق؟ لا، يوضع بعضها فوق بعض في توابيت، نعم، أما أن توضع على شكل طوابق الميت واقف فهذا خلاف السنة. أحسن الله عليكم. يقول: هل غسل علي لفاطمة رضي الله عنهم ولم يساعده أحد واحد خط، هل غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر وحدها ولم يساعدها أحد؟ لا أعلم، الله أعلم. أحسن الله عليكم. يقول: في الدعاء للميت هل يقول: اللهم من كان منهم يؤمن بالله واليوم الآخر ويتولى الله ورسوله والذين آمنوا، أو مثل هذا الدعاء فاغفر له وارحمه، وهو احتياطا لمن كان رافضيا أو مشرك؟ هذا إذا شك في هذا الميت، كأن ترى مثلا بعض القرائن كان يدخل به الرافضة ويغلب على ظنك أنه من الروافض وقلت ذلك، لا حرج، من باب الاحتياط. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: هل تغسل أم الولد سيدها؟ أعد. تقول: هل تغسل أم الولد سيدها؟ لا، ما تغسل، لأنه بموته تعتق مباشرة. الصلاة على الغال قاتل نفسه هل يصلي عليه علية القوم؟ من علية القوم؟ علية القوم دينا وحسبا ونسبا ومنصبا، هؤلاء يتركون الصلاة عليه من باب السنية فقط، وإن صلوا عليه فلا حرج، لكن إذا كان الترك هو الأفضل ومن باب الزجر بالهجر فالمشروع الترك. أحسن الله عليكم. يقول: إذا نسي قراءة الفاتحة فماذا يفعل وانتهت الصلاة؟ صلاته باطلة، لأنه ترك ركنا ولا سجود للسهو في ترك هذا الركن، لأن ما لا سجود في أصله لا سجود في فرعه، فحينئذ يعيد الصلاة أو يكتفى بصلاة بقية المسلمين عليه، لأن فرض كفاية. أحسن الله عليكم. يقول: هل يستحب خياطة صلاة الجنازة؟ أقصد نعم. ايش قلت انا؟ ما في سجود سهو، لان ما لا سجود في اصله لا سجود في فرعه، يعني ترك الفاتحه، هل في اصل صلاه الجنازه السجود؟ فاذا ليس لها سجود سهو، فاقول ما لا سجود في اصله لا سجود في فرعه. فهمت؟ واضح ولا تجاملني؟ اكيد. فايش فهمت؟ نعم، لأنه لا سجود في أصلها فتكون صلاته باطلة، فيعيدها ولا يكتفى بصلاة المسلمين عليه خلاص. أحسن الله إليكم. يقول خياطة الجروح الحوادث والوريد أو مثل ذلك ما حكمه؟ أعطنا اللي بعده. قلنا قل لا، ماذا قلنا فيه؟ أنه يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. تقول المرأة ذات الزوجين في الدنيا كيف يكون حالها في الجنة؟ الله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول أفتى أحد العلماء بأن خروج المرأة للصلاة على الميت مكروهة لخروجها من بيتها، فكيف نجمع بين حكم الكراهة وحديث القراريط، وهل تنفي الكراهة أجر القراريط؟ خروجها من بيتها للمسجد لا بأس به إذا كانت تفلة، ليست بثياب زينة ولم تتعطر ولا شيء، فخروجها للمسجد لا بأس به، لا حرج فيه. أحسن الله إليك. يقول هل ورد في السنة والآثار الصحيحة رش الماء على قبر الميت؟ تقدم ذكره. نعم. أحسن الله إليكم. تقول متى تبدأ عدة الزوجة؟ تقدم ذكره ولا ما تقدم ذكره؟ طيب شكم ساكتين، أيدوني ولو بالإشارة. إيه تفضل. أحسن الله إليكم. تقول متى تبدأ عدة الزوجة؟ عند خروج روح زوجها أو بعد دفنه؟ بعد الموت مباشرة، لا تعلق للعدة بالدفن ولا غيره، فلو بقي في ثلاجة الموت لأنه قتل مثلا قتلا جنائيا 14 و10 خرجت عدتها ولم يدفن ولم يصلى عليه. السلام عليكم. يقول ما حكم أخذ راتب شهري على لو أنه مات ولم تعلم بموته حتى مضى عليها 14 و10 ثم علمت بعد ذلك أن زوجها مات، فلا تستأنف عدة جديدة، انتهت عدتها وما تدري. السلام عليكم. يقول ما حكم أخذ راتب شهري على تغسيل الجنائز؟ لا بأس بذلك، إذا لم نجد من يتطوع فإنه لا بأس أن نعطي من شيئا من الأجرة لمن يتولى ذلك، لا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول هل من الواجب أو السنة للإمام أن يذكر جنس الميت؟ من باب التعريف لا من باب السنية والتشريع، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام قد توفي الليلة رجل صالح، أو قال صلوا على النجاشي، فهو من باب التعريف فقط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول والدي لا يصلي نهائيا، ماذا لو توفي على هذه الحالة، هل يغسل ويكفن ويصلي عليه؟ أسأل الله عز وجل أن يشرح صدره وأن يهدي قلبه وأن يرده إلى جادة الصلاة، أسأل الله عز وجل أن يسر عليه الصلاة وأن يحببه فيها، أسأل عز وجل أن يجعله من المؤمنين المسلمين المحبين للصلاة يا رب العالمين. اللهم اشرح صدره، اللهم اشرح صدره، اللهم يسر أمره، اللهم حببه في الصلاة، اللهم رده إليك ردا جميلا، اللهم ارزقه توبة صادقة ناصحة قبل الفوات يا ذا الجلال والإكرام، هو وعامة من ترك الصلاة. نعم. أحسن الله إليك. أحد المبتدع ذكر للمصلين في المسجد أنه حضر احتضار أحد زعمائهم الذين يدعون الأموات، ونطق بلا إله إلا الله، وقال أتحدى الطائفة الفلانية أن يكون آخر كلامهم لا إله إلا الله، كيف نرد عليه؟ جاوبت على صاحبها فيما بيني وبينه. أحسن الله إليكم. سائل يقول إذا تعفن الميت وبدأ بالتحلل فهل يجوز التيمم رغم وجود الماء؟ إذا كان صب الماء عليه في هذه الحالة مما يجعل جسمه يتفلت لأنه بدأ في التحلل، فحينئذ تعذر تغسيله، ومن تعذر تغسيله يمم. أحسن الله إليكم. يقول هل ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد وصلى على حمزة 70 مرة؟ 70 مرة؟ لأنه بدأ بهم واحدا واحدا. لا أعلم ذلك. لا، الوارد في صحيح الإمام البخاري من حديث عقبة فصلى عليهم صلاة الجنازة مرة واحدة. أحسن الله إليكم. يقول هناك بعض المشايخ يقوم بإدخال أكثر من 5 أشخاص من أولاد وأقارب الميت في المشاركة في الغسيل، وعند سؤاله يقول أهله يبغون يدخلون ولا يوجد دليل يحدد عدد المشاركين في الغسيل. لا، ما نقول يوجد دليل خاص، ولكنه من باب العموم، من باب المحافظة على عورة الميت وستر ما قد يظهر منه وقت التغسيل، فلا ينبغي لغير معين أو متعلم حضوره. أحسن الله إليكم. يقول يدخلون عليه إذا كفنوه، يدخلون عليه إذا كفنوه. أي نعم. يبون يغسلونهم، يشاركونه يعينونه، يعني فيه معين غيرهم؟ ما أدري، لأنهم يدخلون يبون يشاهدون بس. ما أدري، الله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز تكفين المرأة بكفن الرجل وتكفين الرجل بكفن المرأة؟ كيف يعني؟ كيف يعني؟ ألا يعتقد أن كفن للمرأة كفن خاص؟ طيب وصل. أحسن الله إليكم، يقول إذا استصعب تمشيط شعر المرأة لتعقيد أو غيره فهل يترك التمشيط؟ يا مش بعد نسوي، هذا رزق الله. أحسن الله إليكم، يقول ما الحكمة من غسل الميت وتطيبه مع أنه سيبلى؟ قلنا ذكرنا، وهو تقديمه إلى المصلين وإلى الله عز وجل على أكمل أحواله. أحسن الله إليكم، يقول هل يدفن الرافضي في قبور أهل السنة؟ لا. أحسن الله إليكم، يقول إذا جاء دليل من القرآن والسنة وخالفه دليل علمي كالنفخ في الروح فإنه أعيد. أحسن الله إليكم، يقول إذا جاء دليل من القرآن أو السنة وخالفه دليل علمي كالنفخ في الروح فإنه اكتشف أنه ربما يدق قلب الإنسان قبل الأربعة أشهر، فما يفعل في ذلك؟ العبرة بالدليل. أحسن الله إليكم، يقول من هم الذين يترك الإمام الصلاة عليهم لمعصيتهم؟ ذكرتها. أحسن الله إليكم، يقول ما هو عيوب، ترى هو بعد الاستفهام هذا خطأ، قلتها ما هو هذا خطأ، هذا خلاف البلاغة والفصاحة. ما كذا مباشرة، مثلا ما الباب، ما تقول ما هو الباب، ما الكتاب، ما هو الكتاب، هو ذي ما لها أصل. أحسن الله إليكم، يقول بالنسبة لمن تم قصاصه كيف يغسل؟ كما يغسل غيره، كما يغسل غيره، توضع رقبته في مكانه إما بخياطة أو غيرها ويغسل. نسأل الله العافية يا رب العالمين، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم، يقول هل يقضى الحج عن من مات قبل التحلل الأول؟ عطنا لغيره. أحسن، ليش قلت عطنا لغيره؟ جاوبنا. أحسن الله إليكم، يقول هل الصلاة على الطفل الفرط أجر قيراط كامل؟ نعم، أجر قيراط كامل ولله الحمد، لعموم قوله من صلى على ميت، فهذا نكره في سياق الشرط فتعم، تدخل فيها جميع الأموات صغارا كبارا ذكورا إناثا. أحسن الله إليكم، يقول هل يصلى على القبر وقت النهي بعد الفجر وبعد العصر؟ يصلى، هل يصلى على القبر وقت النهي بعد الفجر وبعد العصر؟ يعني أنه قبر ولم يصلى عليه مطلقا ولا قد صلي عليه؟ أيوة، أقصد قد صلى عليه المسلمون. طيب صلاتك عليه سنة، والصلاة وإيقاع الصلاة في هذا الوقت منهي عنه، فتعارض بحقك المحرم والسنة. إيه ما تصلي عليه في أوقات النهي الخاصة، في أوقات النهي الخاصة التي هي عند غروب الشمس حتى تتام غروبها، وعند طلوعها حتى تكامل خروج قرصها. أحسن الله إليكم، يقول وعند قيام قائم الظهيرة. في صحيح الإمام مسلم من حديث عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ونقبر فيهن موتان، حين تطلع الشمس بازغة إلى آخر الحديث. أحسن الله إليكم، يقول هل يغتسل أو يتوضأ من غسل ميتا؟ أما اغتساله ووضوءه فكلاهما مستحبان في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله، فإذا اغتسل أو توضأ فليس ثمة شيء عليه واجب، وإنما كلاهما مستحب. أحسن الله إليكم، يقول المسبوق في تكبيرات الجنائز كيف يتصرف إذا رفعت الجنازة؟ خلاص جاوبنا. أحسن الله إليكم، يقول من يساعد الزوج والزوجة في حالة تغسيل أحدهما الآخر؟ من إيش؟ حكم من يساعد الزوج والزوجة في حالة تغسيل أحدهما للآخر؟ الزوج تساعده امرأة أخرى، وإذا كانت معها امرأة أخرى فلا بد أن يستر عورة زوجته عنها. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم والزوج إذا تولت غسل زوجها فيساعدها أخوها، ولكن يجب عليها أن تستر حينئذ عورة زوجه عنها. نعم. أحسن الله إليكم، يقول كلها أسئلة مكررة، أسئلة كثيرة مكررة. يلا أحسن الله إليكم، يقول ما الحكمة في عدم دفن الكافر في مقابر المسلمين؟ معروفة الحكمة، وهي حتى لا يؤذي المسلمين بتعذيبه. أحسن الله إليكم، يقول شيخنا ما فهمت قول المصنف سنة تعاهد بل حلقه بماء وندى شفتيه. واضح، تعهد حلقه، لأن قلت لكم أن الروح إذا خرجت يوجب خروجها محلول سكرات الموت حرارة، وهذه الحرارة تنشف الريق والحلق، والشيء الناشف كيف يبلل؟ ها؟ يبلل بالماء، كيف ما فهمت؟ فعندنا ريق ناشف وشفتان ناشفتان، ماذا نفعل فيهما؟ نبللها بالماء. يعني مثلا نأخذ هذه القطنة النظيفة ثم نفتح فمه ونعصر فيه شيئا من الماء، وإن كانت عنده استعداد أن يقوم ويشرب شيئا من الماء لا يزدرد الماء في حلقه من غير أن يشرق، عشان يشرق إما أن يقطر في فمه وتبلل الخرقة مرة أخرى ثم تندى شفته. ما فهمت؟ هذه غريبة، هذه واضحة، أحتاجها. أحسن الله إليكم. يقول: أجر المغسل كما نعلم لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من غسل جنازة غفر له 40 خطيئة، ما صحة حديث من غسل جنازة رجع كيوم ولدته أمه؟ لا أعلمه، لا أعلم حكمه، الله أعلم، لا أجهله. أحسن الله إليكم. تقول: بعض المغسلات يضعن في قطن طيب ثم يتم وضعها في الإبط، فما صحة ذلك؟ لا بأس بذلك، لا حرج، وإن طيب كله فحسن. أحسن الله إليكم. هل يستدل بحديث ميمونة عندما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع وضوء الجنابة بالتسمية في الغسل؟ كيف؟ يقول: هل يستدل بحديث ميمونة عندما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع وضوء الجنابة بالتسمية؟ لا أعلمه ابتدأ عليه الصلاة والسلام هذا الوضوء بالغسل بالبسملة، ما ثبت أنه ابتدأ هذا الوضوء بالبسملة. أحسن الله إليكم. يقول: هل كشف الوجه بعد الدفن جائز أم لا؟ لا أعلمه ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن غيره، وإنما الثابت هو حل عن الصحابة حل العقد فقط. أحسن الله إليكم. يقول: ورد ذكر النية في الغسل بعد الوضوء، أليست النية من بداية الغسل؟ بلى، ولكنهم يتكلمون عن النية المستحبة وعن نية الواجب، فمتى يجب على الغاسل أن ينوي؟ إذا ابتدأ في الغسل، لكن إذا قدم النية قبل توضيء الميت فهذا أفضل وأكمل، فهم يتكلمون عن النية الواجبة لا النية المستحبة. أحسن الله عليكم. يقول: كيف يقول الشيخ: ما معنى الحنوط؟ تقدم الكلام عليه. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز للمرأة الذهاب بين فترة وأخرى للصلاة على الجنازة؟ لا بأس بذلك ما لم يكن ثمة فتنة. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: كيفية ذكرت. يقول: ما هو الأشنان؟ نبات أبيض يخرج في البرية يدق ويجف ييبس ويدق ثم يستخدمه الناس في تطهير فرشهم وأجسادهم. أحسن عليكم. يقول: إذا كانت المرأة ليس لها زوج فهل يبدل الله لها زوجا في الجنة؟ حبيبتي يرزقها الله إن شاء الله زوجا في الدنيا إن شاء الله. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا خطر على قلب، فيها ما تشتهي الأنفس، ومن أعظم ما يشتهي النساء الرجال، فلها في الجنة ما تريد من ما تريد، الزوج والأكل والخير والمبيت والقصور والحور. الله يرزقها يا ربي في الدنيا قبل الآخرة. أحسن عليكم. يقول: ما حكم قضاء دين الميت من أموال الزكاة؟ إذا كان فقيرا معدما ولا يوجد سداد ولا يوجد له تركة فهو من الفقراء، فيدخل في حدود الفقراء والمساكين، والفقراء والمساكين من أصناف الزكاة. أحسن عليكم. تقول: بالنسبة للصوقات الموجودة على الظهر وتكون فيها جروح عميقة خصوصا من كانت بالعناية وأيضا مكان غسيل الكلى، إذا رفعنا اللصاق نزفت نزفة شديدة، فما الحكم؟ ذكرتها. ما حكم الصلاة على الجنازة على نفس الحوض التي تغسل عليه؟ على نفس الحوض التي تغسل عليه الجنازة، يعني بعد تكفينه وبعدها بعد تكفينه يعني؟ اي نعم. اي لا بس ما فيش، لا تشترط الصلاة عليه في المسجد، لو صلوا عليه في المغسلة ما في مشكلة إذا كانت المغسلة طاهرة. أحسن عليكم. يقول: شرحك للدعاء أبدله زوجا خيرا من زوجها، تقول هي الخيرية المقيدة، وبعض الشروح كما علمنا لهذا الدعاء بأن تعمل الزوجة من الأعمال الصالحة بعد وفاة زوجها من حفظ كتابه والصيام والدعاء ما ترفعه إلى أعلى المنازل فتكون هي زوجته، ولكن تكون خيرا مما كانت عليه في حياته. الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم. إذا كنتم تحفظون هذا عن عالم فهذه فائدة أفدتمونا بها، جزاكم الله خير، كنا نجهلها، فجزاكم الله خيرا. أحسن عليكم. هذا ذكر سم كيف؟ ما كيف يدخل فيها؟ ماشي صحيح، لكن السؤال عن غير هذا. أنا قلت إن الخيرية، أن الخيرية هنا إنما هي الخيرية قبل لحاق زوجته به، فنساء الجنة خير من نساء الدنيا بهذا الاعتبار، فهي أعطتنا وجها آخر من الجمع، فإذا أو هو أعطانا وجها آخر من الجمع، فإذا كان ذلك ثابتا عن العلماء معروفا عنهم فالحمد لله، هذا نور على نور. أنا كنت أجهل هذه المسألة، فإذا ثبتت فهذا نور على نور الحمد لله، ونحن ما جئنا لليتعلم بعضنا من بعض. أحسن الله إليكم. تقول: كما علمنا من فضيلتكم أن نعصر البطن في كل غسلة، ونحن نعصر البطن في المرة الأولى وننجيها مرة وثلاث إلى تسع، ثم نسد الدبر ونبدأ بالوضوء، فهل علينا شيء خصوصا بعض الحالات تحتاج إلى سد من البداية؟ من البداية ما أدري كيف من البداية، لكن على كل حال لا نبدأ في السد ولا التفكير في السد إلا بعد السابعة، لأنه إذا لم يستمسك بعد السابعة حينئذ نحشوه بقطن، فإن لم يستمسك نحشوه بطين حر، ومن أول مرة ولا مرتين ولا ثلاث، لأننا ما ندري، لأننا لا ندري، فلا نفكر في الطين ولا في السد إلا بعد السابعة. أحسن عليكم. يقول: يوجد بعض الدعاة ممن يقولون أنهم مغسلون يتكلمون عن حسن وسوء الخاتمة. لا بأس، قلت لكم، لكن من غير تقييد بعين أو صفة معينة معروفة. ما حكم غسل طفل للأبوين غير مسلمين وهو يصلى عليه؟ ما حكم غسل طفل لأبوين غير مسلمين؟ يعني أن يتولى الوالدان الكافران غسل ابنهما المسلم ولا كيف؟ لا، يعني مسلمين يغسلون طفل أبوين غير مسلمين. لا لا لا، أطفال الكفار نعاملهم معاملة أبائهم، ندفنهم كأبائهم وأمرهم إلى الله. السلام عليكم. يقول: هل انقطاع السراري يكون إلى قيام الساعة أم يعود؟ إيش يقصد الشيخ؟ هل انقطاع السراري؟ اقرأ السؤال، اقرأ السؤال. يقول: هل انقطاع السراري يكون إلى قيام الساعة؟ انقطاع السراري سرية، انقطاع إيش؟ تسري سرية. الأمه اصبروا طيب شوي، خلنا نفهم كيف. يقول: هل انقطاع السراري السرية. هل انقطع السراري؟ لا، هل انقطاع السراري يكون انقطاع السراري؟ كيف انقطاع السراري؟ عدم وجودهم يعني. يعني هل انقطع قصده؟ هل انقطع التسري؟ انقطع التسري، ما عاد فيه إمة، ما عاد فيه إمة الآن، ولعله أن يأتي يوم من الأيام فيه. أحسن الله إليكم. يقول: عندنا في مصر يدفن في الشق أكثر من واحد، وأحيانا ينقلون عظم الميت ليضعون غيره، فما حكم نقل عظام؟ إذا تحللت عظامه ونقل إلى موضع آخر، إلى شيء بساط من الأرض، وترك هذا المكان لميت جديد، فلا حرج، ما في مشكلة. عليكم. يسأل عن حكم فتح حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت كوقف لشخص متوفى. أعد. حكم فتح حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت كوقف لشخص متوفى. مش الفائدة من؟ يكون فيها تسبيح وتذكير بالله عز وجل. لا أعلمها صحيحة، ما أعلمها صحيحة، اللي يجعل له مثلا وقف قرآن، وقف كذا، وقف تسبيح، تهليل، لا لا أصل لها. أحسن عليكم. يقول: إذا تصدق عنه ببناء مسجد، هل يكتب ممن تصدق له الأجر؟ هل يكتب الأجر لمن تصدق به؟ كلاهما له أجر بإذن الله عز وجل. أخذ الفاتحة بدل كلمة العزاء. أخذ الفاتحة، قراءة الفاتحة بالعزاء يعني؟ قراءة الفاتحة أظن هذا قصده. نعم. ولا قراءة الفاتحة مشروعة بأصلها. من السائل؟ عندنا السائل هنا. طيب، على كل حال، قراءة الفاتحة مشروعة بأصلها، ممنوعة بوصفها. موجود السائل. أيوة، ما أسمعك. إيش؟ قراءة الفاتحة على روح الميت، الفتحة على روحه، هذا من البدع باعتبار الوصف لا باعتبار الأصل. فقراءة الفاتحة لها فضلها العظيم، وهي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيه النبي عليه الصلاة والسلام وافتتحت بها الصلاة، فهي باعتبار أصلها لها فضلها ولها شرفها، وهي أعظم سورة في القرآن بالإجماع، ولكن لا شرفها وفضلها لا يسوغ لنا أن نخصصها فضيلة قراءة لها في زمان مخصوص لا دليل عليه، أو مكان مخصوص لا دليل عليه. فالقراءة، قراءة الفاتحة عند الخطوبة أو على روح الأموات، ممنوعة باعتبار الوصف، نحن نمنعها باعتبار الوصف لا باعتبار الأصل. والمتقرر أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، وقد كانت أسماء الأموات تطرق مسامع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسامع الصحابة، ولم يعرف عن أحد منهم أنه قال الفتحة على روحه. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أي كلها نفس الشيء، هذا من البدع المحدثة. أحسن الله إليكم. يقول: لو تشح الناس في تغسيل الميت، هل تقدم القرعة؟ بعض المغاسل عند تغسيل داعية أو حافظة لكتاب الله، وتشح المغسلات في المسابقة لتغسيلها. ذكرت، قلت إن تشح فالقرعة. ها، هل يبدل اللبن بمادة غير اللبن مثل الإسمنت؟ لا لا، تليس الله يجزاك خير. هل يوجد عدد في المشاركين في غسل الجنازة؟ هل يوجد عدد في عدد المشارك؟ لا لا، وإنما إذا كان يحتاج إلى اثنين يدخل مع اثنين، إذا كان يحتاج ثلاثة يدخل معه ثلاثة، العبرة بالحاجة لا بعدد معين. أحسن الله إليكم، يقول نرى انتشار بعض الناس يذهبون إلى المقبرة فيعظون الناس. إيش نرى انتشار بعض الناس، بعض الشباب، أنهم يذهبون إلى المقبرة فيعظون الناس هناك، فهل هذا جائز؟ الوعظ الدائم ليس من السنة، الوعظ الدائم ليس من السنة، ولكن الوعظ العارض لا بأس به. والمتقرر عند العلماء أن ما ليس بسنة ثابتة راتبة يجوز فعله أحيانا، فنحن لا نمنعه فعله أحيانا، الوعظ عند القبر أحيانا لا بأس، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أما أن يتخذ هذا هو الديدن المستمر الدائم فإن هذا من الأمور المحدثة التي أنكرها السلف. أحسن عليكم. نشكر شوي. ما أدري عنها والله أعلم، ما أدري، الله أعلم، ما أدري، ما أحفظ فيها شيء، الله أعلم، أجهل هذا المسألة، الله أعلم. أحسن عليكم، يقول هل يصح الدعاء بهذين الدعائين؟ اللهم إني عبدك، اللهم إن عبدك هذا من ضيوفك هذا اليوم فأكرمه وأحسن ضيافته. والدعاء الثاني اللهم هيئ له من يتصدق عليه ويدعو له ويحسن إليه بعد مماته. لا بأس، لا بأس، لكن لا يتخذ، لا يستبدل به اللفظ الشرعي، إن دعي به أحيانا فلا حرج، لأن القاعدة عندنا تقول الأصل في الأذكار التوقيف، وفي الأدعية الحلم ما لم تتضمن مخالفات شرعية، الأصل في الأدعية الحلم ما لم تكن تتضمن بعض المخالفات الشرعية، إن دعي به أحيانا أو وجد فسحة لم يكبر الإمام للرابعة، وجد فسحة باقية ودعا بذلك الدعاء أو ما أشبهه فلا حرج، لكن ليس على وجه الاستمرار أو على وجه استبدال اللفظ الشرعي. أحسن الله إليكم، يقول كيف نضع الطيب على منافذ الوجه؟ ذكرتها، يوضع شيء منه في القطنة في الفم وفي فتحة المناخر وفي فتحة الأذنين. نعم. ما شاء الله، كل هذا اللي جاوبناهن؟ إيه لا. وش ذا الورقة اللي تنحصك سكر؟ أسئلة كل هذه؟ إيه. يقول ما الحكم في إيقاف الجنازة قبل الدفن في المقبرة للصلاة عليها؟ لا حرج في ذلك، لا بأس. أحسن عليكم، يقول بعض الدعاة يفتون بأن من صلى على الجنازة أسقط حديث، أسقط حديث المقبرة، أسقط حديث إذا صلي عليها 40 لا يشركون بالله شيئا، فهل هذا القول صحيح؟ ما أدري، ما أدري، ما فهمت السؤال، عطنا اللي عقبه. إذا سقط طفل قبل الأربع أشهر ولكن تخلق على هيئة الإنسان، فهل الصلاة لا تعلق لها بالتخلق، النفاس هو اللي له تعلق بالتخلق، وأما الصلاة فإنها متعلقة بنفخ الروح من عدمه. أحسن عليكم يا شيخ، بعض المحتسبين يؤدون صلاة الجنائز قبل الإمام. لا بأس، ولكن صلاتهم مع الإمام أفضل حتى لا يحرموا إخوانهم من فرض الكفاية. السلام عليكم، يقول هل يؤجر من صلى على هل يؤجر على من صلى على الجنازة مرة أخرى؟ إذا قام سببها يؤجر أجر آخر، من دخل في المسجد وصلى تحية المسجد ثم خرج ودخل مرة أخرى أجر أجرا آخر على الصلاة الثانية لقيام سببها. السلام عليكم، يقول حكم النغمات التي تكون قرآن مثل تذكير لصلاة الضحى؟ لا شأن له بالجنائز. انتهت؟ باقي شيء؟ باقي كثير؟ لا باقي قليل. طب ما حكم ذكرنا ترى ويلك ترى بيشكونك انت بالاوراق تشيلها. يقول هل يجازى الميت بما ربما يفعله أهله من النياحة كما يقال؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه اختلف العلماء في تفسيره اختلافا طويلا، وأصح الأقوال أن عذابه هو كعذاب الحي إذا علم أن أهله يبكون عليه إذا كان في ديار الغربة، فإن الإنسان إذا علم أن أهله من زوجة وأب وأم يبكون عليه وأنهم تأذوا بفراقه وأن فراقه صار عقبة كؤودا في طريق فرحتهم وسرورهم وابتهاجهم فإنه يتأذى في قبره. هذا هو المقصود بأن الميت يعذب ببكاء أهله، لأن من حكمة العزيز العليم أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. هذا أحسن المحامل. وهناك محمل آخر، وهو أنه محمول على حالة الجاهلية التي كانت قبل الإسلام، وهي أن الإنسان منهم إذا اقترب موته أوصى أهله وأقاربه بالنياحة عليه، فمن أوصى بالنياحة عليه والصراخ عليه فإنه يدخل في ذلك. ومنهم من قال إنه يدخل فيه أيضا من علم من أهله كثرة البكاء والنياحة ومع ذلك لم يوصي بأن لا يبكى عليه، فتركه للوصية مع علمه بحال أهله هذا نوع تفريط يعاقب عليه. وعلى كل حال كل المحامل صحيحة، ولكن أصحها هو الأول، وهو أن العذاب عذاب روحي ليس عذابا جسديا، عذابا روحيا وليس عذابا جسديا. نعم. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب، لأنه يحرم الإنسان مطعمه ومشربه ومبيته وأهله وأولاده، العذاب النفسي. أسأل عليكم، حكم الاصطفاف عند القبر؟ الوقوف عند القبر قليلا من غير اصطفاف ولا قصد الاصطفاف لا بأس به، فإن حصل الاصطفاف عليه بسبب ضيق المكان لا بقصد الاصطفاف فلا بأس، لكن أما أن يقصد الاصطفاف لذات الاصطفاف فلا أصل له، فلا أصل له. نعم. عند الدفن إذا فرغ من دفنها، إذا فرغ من دفنها تماما مو بلازم يشارك، لكن إن شارك له أجر آخر في المشاركة غير القراط، لأن قال وشهدها حتى تدفن، والشهود غير المشاركة، الشهود معناه الحضور. وإن كان خلنا نخلص دولي أول، هذا آخر سؤال. قال وإن كان الاصطفاف للتعزية عند المقبرة، تعزية الناس في المقبرة لا حرج فيها، ما في مشكلة، يعزونهم في المقبرة في الشارع في مكان الوظيفة في المسجد في البيت. إيش؟ نعم. يحثو من قبل رأسه ثلاثا، نعم له أجر عظيم. أعد نقد الميت، نقل الميت إذا كان فيه مصلحة راجحة لا حرج فيه، إذا لم يخف عليه الفساد ما في مشكلة. كيف نرتبكم الآن؟ ها لأنها قربة، والأصل كراهية أخذ الأجر على القرب. انتظر انتظر انتظر، لكنه سألنا قال إذا لم يوجد مغسل فحينئذ لا بد أن نعطيه أجرة، فتكون مكروهة في حقه لا في حقنا. نعم. رفع اليدين بالدعاء لا بأس به، عندنا قاعدة تقول الأصل في كل موضع دعاء رفع اليدين، لأن رفع اليدين بالدعاء أدعى للإجابة، لا حرج في رفع اليدين ما في مشكلة أبدا، ليس هناك مانع شرعي. عند القبر ما في مشكلة، ما في حرج، يرفع يديه لا بأس. صلي الفريضة وين؟ من شروط صحة الصلاة حل البقعة وطهارتها، في المقبرة لا تجوز الصلاة فيها، لا ما في شك صلاته باطلة. كيف؟ ما دام ان في حدود ما يسمى مقبره، فسواء كانت القبور عن يمينه او شماله او قدامه او خلفه فالحكم واحد. مع الحثوات لا اعلم لها دليلا، وانما عند الادخال ثبتت له الادله والاثار التي ذكرتها. انت ما شاء الله عليك مستول على لا أعلمه صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، لم يرد في حق الميت شيء من القرآن لا سورة ولا آية. يسل إلى قبره سلا من قبل رجلي القبر، من قبل رجلي القبر مو من قبل رجليه هو، من قبل رجلي قبره، يعني أن يؤتى إلى جهة الجهة التي نضع فيها رجليه وندخله من رأسه، وإن ثقل ذلك أو عسر لقرب القبور فحينئذ ندخله من الجهة التي نأمن فيها من سقوطه أو تأذي من يدخله. إذا أي صلاة الجنازة؟ طيب ما لا شأن له، هو سيدخل معه في أول الصلاة، هو سيدخل لا شأن له في أي ركعة، هو المهم أنه يكبر فهي أولى في حقه، هو ينظر إلى نفسه، هو لا شأن له بإمامه، فهمت؟ ولا أنت ترجح القول الثاني؟ لا أخافك ترجح القول الثاني أنت يا أخي. بالنسبة للجنين والأم حسبت يعني ها؟ والأم حسبت على كل حال. شوف يا شيخ إذا تعارض قولان فنقدم قول من يؤيده الأصل ما لم تكن هناك قرينة تدل على خلاف الأصل. طيب الأصل أن الروح نفخت ولا ما بعد نفخت؟ الأصل أنه يولد بالروح ولا بدون روح، والروح شيء عارض عليه ولا لا؟ طيب قول من يقدم في هذه الحالة؟ قول الأطباء، لأن الأطباء يقولون بالأصل والأم تقول بشيء خلاف الأصل. الأطباء يقولون بالأصل وهو أن الروح ما بعد نفخت، والأم تقول بماذا؟ بخلاف الأصل. والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. فنحن لا نطلب من الأطباء دليلا على عدم روحه، نطلب من الأم دليلا على روحه. خلاص هذا دليل على على على على وجود الروح فيه، وجود الروح فيه خلاص، أو استهل أو صرخ. نعم. بإذن الله لا تحرموا من القراءة، لا سيما أن الذي منعكم من ذلك بعد الطريق، ما في مشكلة. من باب الترتيب لا من باب التعبد، هذا سؤالها مهم يا جماعة، وهو تخصيص يوم للزيارة من باب الترتيب الوقت فقط لا من باب التعبد لتخصيص هذا اليوم، فهذا لا بأس به، مثل تخصيص يوم للدرس والتعليم من باب الترتيب لا من باب التعبد بالذات. نعم آخر سؤال يا أخوان، هذا آخر سؤال أرجوكم. خلاص خلاص خلاص نبيل، انظروا إلى هذا الأسد الذي أطل علينا برأسه، هذا يقول خلاص. آخر سؤال آخر سؤال. دخول المقبرة المكروه هو المشي بين القبور، لكن إذا كان هناك فرصة في المقبرة تمشي في أرض شاسعة لا قبور فيها فتمشي بنا عليك ما في مشكلة. فالمنهي عن المشي بين القبور ليس على أرض المقبرة، قد تكون القبور في جزء يسير من المقبرة فلا تمشي بينها في هذا الجزء، لكن بقية أجزاء المقبرة تمشي فيها ولا حرج. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.